وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هنا إذا كان إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلبه. طيب هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، تغير أو لم يتغير؟ لاحظوا جماعة معنا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لم يتنجس، مفهوم ذلك إذا كان الماء دون القلتين يبقى يحمل خبث ويتنجس ولا لا؟ ولو لم يتغير يبقى هدمنا اللي فات كله. لكن هنا المشكل، كم هما القلتان وأي القلال؟ القلتان تثنية قلة، جاءت بعض الروايات كقلال هجر، وقالوا إن قلال هجر معروفة عند الناس، قربتان 500 رطل. ونجد كما يقول العلماء وخاصة الصنعاني في هذا المبحث، إذا كانوا اتفقوا على أن القليل لو خالطته نجاسة ولم تغير فيه شيء فليس طهور، ما عدا مين؟ ما عدا مالك. فيقول لهم: ما حد القليل الذي يتنجس بملاقاة النجاسة التي لم تغير فيه؟ وش هذا القليل اللي انتم تعتبروه نجس ولو لم يتغير لأنه قليل؟ قالوا: إذا كان دون القلتين. مقدار القليل والكثير بالقلتين إنما هو مذهب الشافعي وأحمد. طبعا مالك خارج عن هذا الحد لأنه اكتفى بالأوصاف ولم يعتبر قلة ولا كثرة، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعريفان للقليل والكثير. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إذا كان الماء محصورا في بركة في إناء في غدير في إلى آخره، وحركت أحد الجوانب الأربعة، جيت من جهة القبلة وغسلت يدك وحركت الماء، طبيعة الماء إذا حركت سطحه يحصل تموج، والتموج يفرد حتى يصل إلى الإيش؟ الجهة المقابلة. قال: حد الكثرة من القلة إن حركت أحد الجوانب لا تصل أثل الحركة للجانب الثاني. هل هذا مضبوط بمقدار ولا بحالة وصفة؟ بحالة وصفة. وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون: حد الكثرة من القلة 10 أذرع، 10 أذرع من كل جهة، يعني بركة 10 × 10 بـ100 ذراع، والعمق 10 أذرع، 10 أذرع مكعب، والذراع متر إلا ربع، يبقى كم؟ 7 أمتار مكعبة. هذا حد الكثرة من القلة عندهم. إذا لو أراد إنسان أن يتصور مقدار من الماء بهذا الحد، 7 أمتار ونصف مكعبة سقطت فيها قطارة بول وهي لم تغير فيه شيء، قيل إنه طاهر. لو كان 5 أمتار مكعبة وسقطت فيه نفس تلك الكمية ولم تغير، قالوا نجس. فنهدر 5 أمتار مكعبة من أجل قطارة بول نزلت فيما لها أي أثر. من هنا كما يقول الصنعاني وغيره حصل الاضطراب في تحديد الكثرة والقلة. حديث القلتين متكلم في سنده، ولكن علماء الحديث والفقه أخذوه أو استقبلوه بالقبول لشهرته وانتشاره واستفاضة القول به، وإن اختلفت قلال هجا كبر وصغر، وأخذ به الشافعي وأحمد رحمهما الله. فإذا جئنا مرة أخرى لمجموع هذه الأحاديث نجد الإطلاق كما قال مالك، ما لم تتغير، وهذا لم يتغير قليل ولا كثير. وإن جئنا إلى التقييد بقيد التغيير وهو مذهب الأئمة الثلاثة وجدنا الاختلاف في حد القلة والكثرة. فإذا على حد كل من حدد عنده وصل إلى هذا المقدار ولاقته نجاسة ولم تغيره فهو طهور. يعني عند الشافعي وأحمد إذا كان الماء قلتين قربتين كبيرتين ولاقته نجاسة ولم تغير فيه فهو طهور، لأنه أصبح كثيرا لا ينجس أو لا يحمل الخبث. إن كان دون ذلك دخل في طور النجاسة بهذه النجاسة القليلة لأنه ماء قليل. وكذلك عند الأحناف بتلك الكمية التي حددوها. إلى هنا مأخذ الأئمة رحمهم الله. بقي عندنا عوامل الترجيح. الآن أصبح عندنا مذهبين، مذهب مالك يقابل مذهب مين؟ الأئمة الثلاث. مالك اعتبر الوصف ولم يعتبر قلة ولا كثرة، والأئمة الثلاث اعتبروا الأمرين، القلة والكثرة والتغيير وعدم التغيير. إذن اشتركوا مع مالك في التغيير. مالك يقول إن تغير لونه قليلا كان أو كثيرا فهو نجس، إن لم يتغير فهو طاهر. والأئمة قالوا إن لم يتغير وكان كثيرا فهو طهور، إن تغير وهو قليل فليس طهور. يبقى اختلفوا مع مالك في إيش؟ في القليل. ما حد القليل؟ على ما ذكروه. وإلى هنا يكون تصور المسألة بين الأئمة رحمهم الله فيما هو موضوع البحث، وهو القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغيره. مالك يقول ايش؟ ها؟ طهور. لا تقول طاهر، طهور. والأئمة الثلاثة يقولون ايش؟ ها، لا تستعجل. يقولون ننظر في القلة والكثرة، ان كان بحد الكثرة فنحن مع مالك ما لم يتغير، وإن كان دون حد الكثرة فنحن نخالف مالك ولو لم يتغير.